السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلس جديد من القراءة والتعليق على كتاب السنة اللالكائي رحمة الله عليه. اللهم أعن ويسر يا كريم. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو القاسم رحمه الله اللالكائي: أقاويل جماعة من أتباع التابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد من أهل الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشافعي وأبو بكر بن عياش وهشيم وعلي بن عاصم وإبراهيم بن سعد ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وابن المبارك وابي اسحاق الفزاري وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووكيع والوليد بن مسلم وهو بن جرير وابو النضر هاشم بن القاسم وابو اسامه وعبد الله بن ادريس وعبده بن سليمان. عن ابن ابي ويس قال: سمعت خالي مالك بن انس وجماعه العلماء بالمدينه فذكروا القران فقالوا كلام الله وهو منه ليس من الله شيء مخلوق. وعن يحيى بن خلف المقرئ قال: كنت عند مالك بن انس سنه 68 فاتاه رجل فقال: يا ابا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال: كافر زنديق، اقتلوه. قال: إنما أحكي كلاما سمعته. قال: لم أسمعه من أحد، إنما سمعته منك. قال أبو محمد: فغلظ ذلك علي فقدمت مصر فلقيت الليث بن سعد فقلت: يا أبا الحارث، ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ وحكيت له الكلام الذي كان عند مالك فقال: كافر. فلقيت ابن لهيعة فقلت له مثل ما قلت لليث بن سعد وحكيت له الكلام فقال: كافر. إلى هنا حديث أبي أمية. ومن هنا لفظ عباس بن الأزهر: فأتيت مكة فلقيت سفيان بن عيينة فحكيت له كلام الرجل فقال: كافر. ثم قدمت الكوفة ولقيت أبا بكر بن عياش فقلت له: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ وحكيت له كلام الرجل فقال: كافر. ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر. فلقيت علي بن عاصم وهشيما فقلت لهما وحكيت لهما كلام الرجل فقال: كافر. فلقيت عبد الله بن إدريس وأبا أسامة وعبدة بن سليمان الكلابي ويحيى بن زكريا ووكيع فحكيت لهم فقالوا: كافر. فلقيت ابن المبارك وأبا إسحاق الفزاري والوليد بن مسلم فحكيت لهم الكلام فقالوا كلهم كافر. وعن يحيى بن خالف بن الربيع بن مرزوق بطرسوس قال: الحسن وكان ثقة. قال: كنت عند مالك فذكره. قلت: يحيى بن خلف هذا كوفي سكن طرسوس. وعن أبي همام سعيد بن محمد بن سعيد البكراوي قال: سمعت أبا مصعب يقول: سمعت مالكا يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وعن الفريابي قال: سمعت الثوري يعني سفيان يقول: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا: القرآن ليس بمخلوق. وعن أحمد بن إبراهيم قال: سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. قول أبي عبد الله الشافعي فيما روى عنه المزني والربيع وأبو شعيب المصري. حدثنا الربيع بن سليمان عن الربيع ابن سليمان قال: أخبرني من أثق به وكان حاضرا في المسجد فقال حفص الفرد: القرآن مخلوق. فقال الشافعي: كفرت بالله العظيم. وعن الربيع ابن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن الربيع بن سليمان قال: أتيت الشافعي يوما فوافقت حفصا الفرد خارجا من عنده فقال: كاد والله الشافعي يضرب عنقي. فدخلت فقال لي إسماعيل رجل ذكره الربيع: ناظر الشافعي حفصا الفرد فبلغ أن القرآن مخلوق. فقال له الشافعي: كفرت والله بالله العظيم. قال: وكان الشافعي لا يقول حفص الفرد وكان يقول حفص المنفرد. وعن الربيع قال: سمعت أبا شعيب قال: يعني أنه تفرد عن جماعة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. وعن الربيع قال: سمعت أبا شعيب قال: حضرت الشافعية وحفص الفرد يسأل الشافعية فاحتج الشافعي عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفص الفرد المنفرد قال الربيع فلقيته فقال: أراد الشافعي قتلي. وعن الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعي أو حدثني أبو شعيب إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد فسأل حفص عبد الله فقال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه فسأل يوسف ابن عمرو بن يزيد فلم يجبه فكلاهما أشار إلى الشافعي فسأل الشافعي فاحتج عليهم وطالت فيه المناظرة فقام

وعن معاذ بن معاذ قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن بشر بن الحارث قال: سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال العزيز، فقال قوله تعالى العزيز الجبار يكون هذا مخلوقا. وعن محمد بن يزيد الواسطي قال: علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق. وعن أبي عبد الله السلمي قال: سألت أبا يعقوب بن الخزاز إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن القرآن فقال هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، فقال لي: إذا كنا نقول القرآن كلام الله عز وجل ولا نقول مخلوقا ولا غير مخلوق، ليس بيننا وبين هؤلاء يعني الجهمية خلاف. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال لي أحمد: جزى الله أبا يعقوب خيرا. وعن الحسن بن موسى الأشير، يعني هو هذا الأثر مهم. إذا قلت القرآن كلام الله وما قلت إنه ليس بمخلوق، الجهمية أيضا يقولون القرآن كلام الله، هم لا يقولون ليس بكلام الله، لكن عندهم هو كلام الله بمعنى كلام خلقه الله. فأنت عندما لا تصرح بأنه غير مخلوق ما بقى خلاف بينك وبين الجهمية، يعني على الأقل في الظاهر. هذا فضلا عن أن بعض الناس يقولون أنا ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق، يزعم أنه يتورع عن هذا القول. كيف تتورع؟ يقول لك ما ورد في القرآن، يعني الأئمة هؤلاء 500 عالم يذكرهم اللالكائي كلهم ما كانوا عندهم ورع، حتى جئت أنت الورع ما شاء الله عليك، وأنت لسه مبارح متعلم الصلاة. مثل هؤلاء الذين ينكرون الحد يقول لك ما ورد في القرآن، والعلماء الذين أجمعوا عليه وكانوا يذكرونه في عقائدهم كذا، أنت الآن تريد تصلح لهم ويزعمون أنهم سلفية هؤلاء. قبح الله هذه من سلفية إذا كانوا يردون على السلف ويبطلون عقائد السلف. واحد طالع لي قبل يومين، ما بدنا نتشعب، لكن على العموم فلا بد من أن تصرح. قبل الفتنة كان الناس في سعة عادي، القرآن خلاص قرآن كلام الله كلام الله، ليش؟ لأن هذا هو الأصل. لكن عندما جاءت الفتنة، عندما زادوا شيئا من عندهم فقالوا كلام الله مخلوق، قلنا لا ليس بمخلوق. فالذي جعلنا نقول هذا أنهم ابتدعوا هذه البدعة، فلا يأتي أهل البدعة يدعون إلى بدعتهم ونحن نقول لا، نحن لا نقول ألفاظ ما بعرف إيش، فلا نرد على بدعتهم، لا بد من أن نردها. أي نعم، أحسن الله إليك. وعن الحسن بن موسى الأشيب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، أمخلوق هذا؟ وعن ابن أبي كريمة قال: سمعت شبابة بن سوار وعبد العزيز القرشي يقولان القرآن كلام الله، ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. قول إسماعيل بن أبي ويس ويحيى بن يحيى عن ابن أبي ويس قال: القرآن كلام الله عز وجل ومن الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وعن يحيى بن يحيى النيسابوري قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وأبي عبيد ويحيى بن معين وعلي بن المدين وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأخي عثمان ومحمد بن سليمان الويم وأبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي قال أحمد بن حنبل: وسئل عمن يقول القرآن مخلوق فقال كافر، زاد بن منيع وفتح الكاف. وعن الحسن بن يعني فخم فيها كافر وليس كافر، كافر عرفت؟ يعني سبحان الله، اليوم يقول لك هذا ليس كافر، هذا إمام، إمام من أئمة المسلمين، وأنت يا من تتكلم عنه أنت المبتدع والذي فيك كل عبر الدنيا، هذا إمام من أئمة المسلمين، أنت ما تعرف هذا مصنف كتاب، أنت عندك كتاب؟ ما عندك كتاب، حتى لو عندك كتاب مو مثل كتابه، إذن هو إمام وبلغ القلتين وما يحمل الخبث. يعني صار في أي واحد من القدماء صنف له كتابين ثلاثة وجاء المعاصرون نشروها بين الناس، صارت هذه الصك مانع تكفير. والله هذه موانع تكفير، عنده كتب، موانع جديدة، حصانة ضد الكفر أنه يصنف كتب. لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله إليك. وعن الحسن بن أيوب قال: سألت أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن فقال كلام الله غير مخلوق. قال: قلت ما تقول في من قال مخلوق؟ قال كافر. قلت بما كفرته؟ قال بآيات من كتاب الله، قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ومن بعد ما جاءك من العلم، فالقرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. وعن أحمد بن الحسن الترمذي قال قلت لأحمد بن حنبل إن الناس قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال أنت مخلوق؟ قلت نعم. قال فكلامك منك مخلوق؟ قلت نعم. قال أوليس القرآن من كلام الله؟ قلت نعم. قال أو كلام الله أو قال وكلام الله من الله؟ قلت نعم. قال فيكون من الله قال فيكون من الله شيء مخلوق؟ وعن أبي عبيد القاسم بن سلام قال من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة جل الله وتعالى لأن أولئك يثبتون شيئا وهؤلاء لا يثبتون المعنى. وعن محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت علي بن المديني قبل أن يموت بشهرين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. وعن عباس بن عبد العزيز كلام القاسم بن سلام من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة. هو لا يتعلق والله أعلم هذا الأثر بالمقولة بعينها فيما يتعلق بالقرآن، لكن هم لماذا قالوا القرآن مخلوق؟ لأن عندهم أصول بدعية، من أصولهم البدعية أن الله ليس فوق، فإذا قالوا القرآن كلام الله أنزله فسيثبتون علو الله سبحانه وتعالى، وإنما هم يقولون أنزله يعني من اللوح المحفوظ، فما يثبتون علو الله سبحانه وتعالى، وعندهم الله سبحانه وتعالى ليس في مكان. فوالله أعلم هو يشير إلى مقالتهم هذه، ففعلا الذي يقول هذه المقالة هو لا يثبت إلها، يعني لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف، ليست له صورة ليس له وجه ليس له يد. طيب ما هو فعلا ما هو إلههم؟ يعني خلونا نفهم إيش هو إلههم. إذا كان ليس له صورة يعني ليس له شكل ليس فوق ليس له مكان، إذن إلههم مجرد فكرة مجرد معنى. فالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أثبتوا الله وأثبتوا معه اثنين إلهين، هؤلاء ما أثبتوا الله أساسا. نعم هذا والله أعلم. صلى الله عليكم. وعن عباس بن عبد العظيم قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عزرة وعلي بن المديني قاعد يقول إن القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق، فقال له علي إنما نتعلمه منك كيف نقول. وعن أحمد بن زهير قال سمعت أبي ما لا أحصي كثرة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولا نعرف غير هذا. وسمعت أبي وسأل يحيى بن معين فقال إنهم يقولون إنك تقول القرآن كلام الله وتسكت، قال وتسكت لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال معاذ الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. يعني أحمد مثلا كان يسكت، فقالوا يعني أحيانا بعض الناس يقولون عبارة أو كذا يعني ما ينتبهون إلى شيء، فالتلميذ الفطن يسأل يتأكد فيقول إنهم يقولون إنك تقول القرآن كلام الله وتسكت، يعني لعله قالها مرة مرتين، قال كلام الله فما قال غير مخلوق، فنشر أنه يسكت ما سمعنا منه. فلما سئل لا هنا قال معاذ الله القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله، يعني كافر. نعم أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن أحمد شوف على فكرة يحيى بن معين من الذين أوذوا في الله سبحانه وتعالى في محنة خلق القرآن وأجاب، إيه لكن بعد ذلك يعني لما زالت المحنة هو أجاب، ما أجاب كفرا بالله سبحانه وتعالى وقولا بهذه المقالة، ولكن كان يعني عندما يعرض الإنسان على السيف فهو مخير بين الثبات وتقطع هذه الرقبة وبين أن يجيبهم إلى ما يقولون، وهو قد شرح الله صدره بالإيمان بالإسلام بالحق فيقول بلسانه ما يخالف قلبه من باب أن يعني يحمي نفسه من القتل، فهذه جائزة ولو كان الأصل في العالم أنه الثبات في حقه أولى، لأن العالم إذا أجاب قد يفتن به الناس، لكن إنسان عادي من عامة الناس هذا إذا أجاب ما يتضرر به أحد. على العموم يحيى بن معين لا أثبت يعني لما زالت المحنة أثبت. نعم أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وقال له رجل من أصحابنا: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فقال أبو بكر: من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع. وقال عبد الله: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال: وسمعت عثمان مرة أخرى يقول: من لم يقل القرآن كلام الله وليس بمخلوق فهو شر من هؤلاء الجهمية. وعن محمد بن سليمان لوينا يقول: قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وما رأيت أحدا يقول: القرآن مخلوق، أعوذ بالله. وعن إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي، لا بل هو شر من الجهمي. وسمعت أبا معمر يقول: أدركت الناس يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قول البويطي والمزني والربيع بن سليمان ومحمد بن إسماعيل البخاري وسهل بن عبد الله التستري. نعم، قال المزني رحمه الله تعالى: أحسن الله إليك. وسهل بن عبد الله التستري قال المزني قال المزني رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله غير مخلوق. وعن عبد السلام بن شنقار المصري قال: جاء كتاب في المحلة إلى المزني يسأل عن رجل قال: وربي ياسين لا فعلت كذا ففعل فحنث. قال المزني: لا شيء عليه، ومن قال حانث يقول القرآن مخلوق. وعن يوسف بن موسى قال: كنا عند أبي إبراهيم المزني فتقدمت أنا وأصحاب لنا إليه، فقلنا: نحن قوم من خراسان، فقد نشأ عندنا قوم يقولون القرآن مخلوق وليس ممن نخوض في الكلام، فلا نستفتيك في هذه المسألة إلا لديننا ولمن عندنا لنخبرهم عنك ثم كتبنا فيه. فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أو قيل للربيع: سمعت البويطية يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قيل له: يعني الربيع، ما تقول به؟ قال: نعم أقول، وأدين الله به. نعم. وعن محمد بن يحيى بن آدم قال لنا الربيع: أقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. وعن محمد بن إسماعيل البخاري قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. وعن أبي محمد سهل بن عبد الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالربوبية لا كافر بالنعمة. هو يقول كافر بالربوبية لا كافر بالنعمة، يعني يريد أن ينبه إلى أن هناك بعض الناس يقولون كفر نعمة بمعنى كفر أصغر، يعني يسمون الكفر الأصغر كفر نعمة. فسهل يقول: لا، هي كفر، ليس كفر نعمة، بل هو كفر مخرج من الملة. نعم، أحسن الله إليك. قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وموسى بن سليمان الجوزجاني قال عن محمد بن سعيد بن سابق قال: سمعت أبا يوسف القاضي وقلت له: تقول بخلق القرآن؟ قال: لا، كالمنكر علي، لا هو يعني أبا حنيفة ولا أنا. قال لحظة هنا، قال: لا، كالمنكر علي. نعم، أي لأن أنا هنا عندي كالمنكر هكذا شكلها على هؤلاء، ولعل عندك أصوب. أنا عندي نسخة الشيخ عادي. إيه، هي أنا مشان هي تتبع من نسخة أخرى حتى نقارن. إيش بعدها؟ كالمنكر علي، لا هو يعني أبا حنيفة ولا أنا. طبعا أبو حنيفة ثبت عنه أنه قال بخلق القرآن في أول أمره، وبعد ذلك ذكر أن تلاميذه ناظروه حتى رجع عن قوله هذا. نعم، صلى الله عليه. وعن ابن المبارك قال: والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يدين الله به. وعن محمد بن مقاتل قال: سمعت ابن المبارك يقول: ذكر جهم في مجلس أبي حنيفة فقال: فما يقول؟ قالوا: يقول القرآن مخلوق. قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبة. وعن أبي يوسف قال: من قال القرآن مخلوق فحرام كلامه وفرض مباينته. نعم. وعن الحسن بن حماد سجادة قال: سأل رجل محمد بن الحسن عن القرآن فمخلوق هو؟ فقال: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. قال أبو علي، يعني الحسن بن حماد: وهو الحق عندنا. وعن محمد بن الحسن قال: من قال القرآن مخلوق فلا تصلوا خلفه. وعن القاسم بن أبي رجاء قال: كنت عند أبي سليمان الجوزجاني، وجاءه رجل فقال: مسألة بلوى، فإن رجلين البارحة حلف أحدهما فقال: امرأته طالق ثلاثا البتة إن كان القرآن مخلوق. وقال الآخر: امرأته طالق ثلاثة إن لم يكن القرآن مخلوق. فقال: إن الذي حلف أن امرأته طالق إن لم يكن القرآن مخلوقا فقد بانت منه امرأته. عن هشام بن عبد الله الرازي قال: أبو جار الجهمية. لحظة، هنا هذا الأثر بس. رجلين البارحة هنا، كنت عند أبي سليمان الجوزجاني وجاءه رجل فقال: مسألة بلوى، فإن رجلين البارحة حلف أحدهما فقال: امرأته طالق ثلاثا البت إن كان القرآن مخلوقا. وقال الآخر: امرأته طالق ثلاثة إن لم يكن القرآن مخلوقا. فقال: إن الذي حلف أن امرأته طالق إن لم يكن القرآن مخلوقا فقد بانت منه امرأته. يعني تمام، هو يقول إن لم يكن القرآن مخلوقا تكون امرأته طالق، فهو يثبت خلق القرآن، فقد أفتاه بأنها طلقت. نعم، أحسن الله عليكم. أقرأ الأثر 437 ولا أكمل عند ذكر رجال من أهل المدينة؟ هشام، نعم. هشام عن أخرج. هشام بن عبد الله الرازي قال: أبو جار الجهمية من زعم أن القرآن مخلوق. أبو جاد اللي هي مثل أبجدية، يعني هم كانوا يقولون عن الحروف أبجد هو تحط كلمة، كانوا يقولون هذه يسمونها أبو جاد، فيقول لك أبو جاد الجهمية، يعني الأصل الهجاء، يعني المبدأ تبع الجهمية أو أسس تبعه هو الزعم بخلق القرآن، لأن كل البدع تعود إلى يعني هذه البدعة. البدعة هذه خطيرة جدا، من متعلقاتها إنكار علو الله، من متعلقاتها إنكار أفعال الله الاختيارية، أشياء كثيرة جدا تتعلق بهذه. الناس تقول لك هذه مسألة بسيطة، ليش تتكلمون عنها؟ أنتم أحييتم الكلام عنها، أنتم الذين تريدون إماتة الكلام عنها، وهذه أصول خطيرة جدا، تريدون إماتة الكلام عنها لأن أئمتكم يقولون بها. تحاربون الله، تحاربون دين الله سبحانه وتعالى، وتحاربون هذه المسائل العظيمة المتعلقة بدين الله. شوف، كل هذا الذي نقرأه من البارحة متعلق بهذه المسألة، المسألة خطيرة، أئمة الإسلام كانوا يتكلمون فيها، أنتم تريدون إماتة الكلام فيها لمحاباة بعض الجهمية. فالله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. ذكر رجال من أهل المدينة من الطبقة الثانية من التابعين ممن قال: القرآن غير مخلوق. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه محمد بن علي بن الحسين، وممن بعدهما جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وابن ابنه علي بن موسى ابن جعفر وعبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ومن ولد العباس أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. وفي طبقته أبو عبد الله مالك بن أنس، وحكى إسماعيل بن أبي أويس إجماع أهل المدينة. قال: كان مالك وعلماء أهل بلدنا يقولون: القرآن من الله وليس من الله شيء مخلوق. وعلماء أهل المدينة في وقت مالك بن أنس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ثقف وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وأبو بكر بن أبي سبرة وإبراهيم بن سعد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وحاتم بن إسماعيل وعبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد وأبو ضمرة أنس بن عياض ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك. ثم من بعد هؤلاء أصحاب مالك وابن أبي ذئب والماجشون معن بن عيسى وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وإسماعيل بن أبي أويس وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ومصعب بن عبد الله الزبيري وإبراهيم بن حمزة الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب وهارون بن موسى الفروي ومحمد بن يعقوب الزبيري ويحيى بن المغيرة المخزومي. قالوا كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. وقال يحيى: ما أدركت أحدا من علمائنا إلا وهو يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. فهذا إجماع أهل المدينة. ثم من بعد هؤلاء الذين نقلوا إلينا، من الذي قال عندك؟ يحيى. وقال يحيى: ما أدركت أحدا من علمائنا إلا. نعم، إلا وهو يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. هذا إجماع أهل المدينة.

وسلمة بن عمرو العقيلي وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ومخلد بن الحسين المصيص وعلي بن بكار ومحمد بن سلمة الحراني وقيل بن الوليد والوليد بن مسلم وضمرة بن ربيعة وروان بن الجراح ويوسف بن أصباط وعبد الرزاق بن همام وأبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني ومحمد بن يوسف الفريابي والمعافى بن عمران الموصلي وزيد بن أبي الزرقاء وأبو توبة الربيع بن نافع والهيثم بن جميل وموسى ابن داود وعبد الله بن مسهر الدمشقي وآدم بن أبي إياس العسقلاني ومروان بن محمد الطاطري وهشام بن عمار الدمشقي وسليمان بن حسان الشامي ومحمود بن خالد السليمي والقاسم بن عثمان الجوعي ومحمد بن الوزير الدمشقي والعباس بن الوليد بن صبيح وعيسى ابن يونس الفاخوري وعبيد بن آدم بن أبي إياس وعيسى بن محمد أبو عمير الرملي ومحمد المصفى والمسيب بن واضح وهارون بن زيد ابن أبي الزرقاء ومحمد بن المتوكل العسقلاني وعمر بن عثمان بن كثير ومحمد بن عوف الحمزة وإسحاق بن سويد الرملي ومحمد بن محمد ابن مصعب الصوري وحامد بن يحيى البلخي ويحيى بن خلف المقرئ ومحمد بن عيسى بن الطباع وعبد الله بن محمد النفيلي وبشر بن مسلم بن عبد الحميد التنوخي أو التنوخي وسعيد بن المغيرة الصياد المصيصي وداود بن منصور قاضي المصيصة وأبو يوسف الغسولي وأحمد بن أبي شعيب الحراني وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني ومحمد بن يزيد الأسلمي وسنير بن داود البغدادي نزيل المصيصة وعابدة بن سليمان المروزي نزيل المصيصة وسعيد بن رحمة وأحمد بن حرب الموصلي أخو علي وإسحاق بن زريق وميمون بن الأصبغ النصيبي وإبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي نزيل الثغر وعبد الله بن محمد الضعيف وعبد الحميد بن محمد بن المستام الحراني ومحمد بن جبلة الرافقي ومحمد بن مسعود العجمي نزيل طرسوس وزرقان بن محمد البغدادي ومحمد بن آدم المصيص ونصر بن منصور وأحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن أهل مصر ومن يعد فيهم أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي وعبد الله بن لهيعة وعمار بن سعيد التجيبي وسعيد بن الحكم بن أبي مريم وعمر بن الربيع بن طارق وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار وأصبغ بن الفرج وأحمد بن مسلم وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي وحرملة بن يحيى والحارث بن مسكين وإسماعيل بن يحيى المزني والربيع بن سليمان المرادي ويونس بن عبد الأعلى وهارون بن سعيد الأيلي ومؤمل بن إيهاب الربعي وإسحاق بن الضيف ومحمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني وأبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وسعد بن عبد الله ابن عبد الحكم وخالد بن يزيد الأيلي ومحمد بن عبد الله الإسكندراني قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن أهل الري ومن عد فيهم جرير بن عبد الحميد وأبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي وعمر بن أبي قيس وعثمان بن زائد ويحيى بن الضريس وسلمة بن الفضل الأنصاري وعنبسة بن سعيد قاضي الري وعبد الله بن أبي جعفر الرازي وعبد العزيز بن أبي عثمان ختن عثمان بن زائد وإسحاق بن سليمان الرازي وعلي بن أبي بكر الإسفذني صحيح شيخنا؟ الإسفذني الله عليكم والحارث المسلم الروذي وعبد الرحمن الدشتكي ومحمد بن سعيد بن سابق وعلي بن الرازي الزاهد المذبوح والفضل بن غانم قاضي الري وعمر بن عيسى صديق عثمان بن زائدة وعبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان وإبراهيم بن موسى الرازي وأبو جعفر محمد بن مهران الجمال ويحيى بن المغيرة السعدي وسهيل وسهل بن عثمان العسكري ومقاتل بن محمد الرازي ويحيى بن عبد الرحيم وعبد السلام بن عاصم الهسنجاني ومحمد بن حميد ونوح بن أنس المقرئ وحفص بن عمر المهرقاني وأبو حسين يحيى بن سليم وأبو الحسين محمد بن عيسى الدامغاني وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي سريد وإسحاق بن الحجاج وأحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ومحمد بن إدريس المقرئ الدمداني وجعفر بن محمد العلوي وأبو هارون محمد بن خالد الخزاز ومحمد بن حماد الطهراني ومحمد بن عبد الرحمن الهروي وجعفر بن المنير المدائني نزيل الري ومحمد بن عاصم النصر باذي وجعفر بن محمد بن هارون بن عزرة القطان وأعين بن زيد وأبو معين الحسين بن الحسن الطبركي الرازي والحجاج بن حمزة العجلي الخشابي ومحمد بن عمار بن الحارث وأبو زرع عبيد الله بن عبد الكريم وأبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن كور الجبال أهل أصبهان عصام بن يزيد خادم الثوري يعرف بحبر وصالح بن مهران جبر، نعم، يعرف بجبر. وصالح بن مهران صاحب النعمان بن عبد السلام وابو مسعود احمد بن فرات الرازي وعبد الرزاق بن بكر الاصبهاني واسيد بن عاصم وابراهيم بن بوبه. جبر مشكله عندك؟ نعم، فتح الجيم والباء مشدده وعليها فتح. هكذا هي عندي جبر. نعم، لعلها، نعم، أحسن الله عليك. قال: ومن كور الجبال أهل أصبهان عصام بن يزيد خادم الثوري يعرف بجبر، وصالح بن مهران صاحب النعمان بن عبد السلام وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي وعبد الرزاق بن بكر الأصبهاني وأسيد بن عاصم وإبراهيم بن بوبة وأحمد بن المهدي وأحمد بن عصام بن عبد الكبير بن أبي عمرة الأنصاري ومحمد بن موسى بن سالم القاشاني وإبراهيم بن أحمد بن يعيش البغدادي نزيل همدان وعبد الحميد بن عاصم الجرجاني ونزيل همذان وأحمد بن محمد بن سعيد بن أبان بن صالح التبعي الهمذاني ومحمد بن عمران بن حبيب بن القاسم القرشي وهارون بن موسى الهمذاني وإبراهيم بن مسعود القزويني نزيل همذان وأحمد بن مهران بن المنذر وأحمد بن عبد الله الشعراني وأبو أحمد محمود بن خالد النضر بن عبد الله الدينوري وعلي بن محمد الطنافسي الكوفي نزيل قزوين ويحيى بن عبدك القزاويني. ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال: حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن عمرو بن عيسى قال: سمعت ابي يقول لما قرئ كتاب المحنه بقزاوين بان القران مخلوق سمعت لاهل المسجد ضجه لا ولا كرامه، قالوا كلهم: القران كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ذكر اهل خراسان ومن عد فيهم ابراهيم بن طهمان الهروي وعبد الله بن المبارك المروزي والفضل بن موسى السيناني والنضر بن شميل المروزي والنضر بن محمد المروزي وابو تميله يحيى بن واضح الانصاري وعبار بن راشد المروزي وخارجه بن مصعب السرخسي وسهل بن مزاحم المروزي وعبد الله بن عثمان العبدان وعلي بن الحسن بن شقيق وابو معاذ خالد بن سليمان البلخي ومعاذ بن خالد السنجي واحمد بن شبويه المروزي واسحاق بن راهويه وصدقة بن الفضل المروزي وعلي بن حجر السعدي وعبدة بن عبد الرحيم وأبو عقيل محمد بن حاجم المروزي وأبو عمار حسين بن حريث المروزي ومحمود بن غيلان ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ومحمد بن علي بن الحسني بن شقيق وعلي بن خشرمة وصالح بن مسمار وأحمد بن منصور زاج وسليمان بن معبد السنجي، قالوا كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. جماعة من البلخيين: عمرو بن هارون البلخي والحسين بن سليمان وأبو مطيع ومقادم بن الفضل ومسافر بن مهان وأبو الرماح القاضي بلخ وليث بن مساور وإبراهيم بن يوسف البلخ وابن عبد الرحمن وسعد بن معاذ المروزي وحفص بن عبد الرحمن وشداد بن حكمي وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حرب وأحمد بن حفص وأيوب بن الحسن ومحمد بن يزيد وطرخان وعبد بن وهب البلخي وأحمد بن يعقوب العابد البلخي ومحمد بن جعفر البلخي وأحمد بن محمد البلخي ومحمد بن يحيى البلخي وعلي بن حبيب البلخي وداود بن مخراق الفاريابي ومحمد بن أبي معاذ البلخي وإبراهيم بن أحمد البلخي وأحمد بن يعقوب البلخي ومحمد بن أبان البلخي مستملي وكيع ومحمد بن الفضل البلخي ومحمد بن حوترة البلخي، كلهم قالوا كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. أهل نيسابور وبخارى وسمرقند وغيرهم: يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن نصر النيسابوري ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن رافع النيسابوري وأحمد بن سعيد الغازي ومحمد بن عقيل النيسابوري وأحمد بن سعيد الدارمي ويحيى بن محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن عمروية الهروي وحميد بن زنجوية النسوي ومحمد بن عبد العزيز الباء وردي وعبد الله بن أبي عرابة الشاشي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. نعم شيخنا، البارودي ولا الباوردي؟ عندي الباوردي. اي انا عندي بارودي. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعبد الله بن ابي عرابه الشاشي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن اسماعيل البخاري وسلمة بن محمد بن احمد بن مجاشعي السمرقندي واحمد بن سلمة النيسابوري والفضل بن محمد النيسابوري واحمد بن محمد النيسابوري واحمد بن عثمان النسوي ومعاذ بن محمد بن معاذ النسوي، قالوا كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. هؤلاء 500 نفس وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة رضي الله عنهم الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار، فنقلت من هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم في سنه 29، ثم جهم بن صفوان، فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري، وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك، وسأذكر قصتهما إن شاء الله، وأبتدئ بذكر الحدود التي أوجبها أهل العلم عليهم والهجر لهم والبعد منهم، ليكون للمسلمين فيهم أسوة وقدوة. هذا يعني نقل الأسماء، أسماء القائلين بهذا القول، كلهم يقولون من قال القرآن كلام الله، يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذه 500 عالم، حتى هذه نظمها ابن القيم، قال ولقد تقلد كفرهم 50% من العلماء في البلدان، 50% يعني 50 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكائي الإمام عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني الطبراني أيضا له كتاب في أظن اسمه السنة أو الرد على الجهمية، لكنه مفقود الآن. جمع بعض الناس منه ما نقله غيره عنه، إلا أن أكثرهم مفقود. فأيضا الطبراني نقل عنهم بالأسانيد، واللالكائي هاي 500 عالم، هذه إذا أراد أن ينقلها بالأسانيد تحتاج إلى كتاب مستقل، عدد كبير جدا، ونقل عن كثير منهم كما مر معنا سابقا. ثم بعد ذلك يأتي ويقول القائل هذه مسألة ليست من مسائل المهمة، واتركوها، وقضايا الأمة وكأن دين الله والقرآن هذا ليس من قضايا الأمة، صفات ربنا ليس من قضايا الأمة، هذا من قضايا اليهود والنصارى. أما قضايا الأمة عندنا مين يأكل، وشلون الحاكم يوفر أكل للناس ويوفر وظائف ديمقراطية، هذه قضايا الأمة. نعم يوجد قضايا عادلة لابد للعلماء من الاهتمام بها، العلماء وغير العلماء يعني يهتموا بها، لكن قضايا الأمة ليست تقتصر على أعظم قضايا الأمة، هي دين الله، هي معرفة الله، هي كتاب الله، وإلا ما كنا أمة، ما كنا أمة محمدية، ما كنا أمة مسلمة إذا كانت قضايانا هي الأكل والشرب والحكام وما حكام. والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن من أفتى بالقتل في من قال القرآن مخلوق وضرب على القرآن. فمن الفقهاء مالك بن أنس ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن عيينة، ومن الخلفاء أبو جعفر المنصور ومعتمر بن سليمان التيمي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ ووكيع بن الجراح ووالده وعبد الله بن داود الخريبي وعلي بن عاصم وشبابة بن سوار وأبو النضر هاشم بن القاسم وحمال بن مسعدة وعفان بن مسلم وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري وحجاج بن المنهال وإسحاق بن إبراهيم الحنيني ومعاوية بن عمرو وبشر بن الوليد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور ومحمد بن بشار وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى القطعي نعم ومحمد بن يحيى القطعي. هنا قال من الخلفاء أبو جعفر المنصور، لكن بعدها ومعتمر بن سليمان التيمي، فما أدري هؤلاء قضاء. هي عندك هكذا من الخلفاء أبو جعفر المنصور ومعتمر هكذا؟ نعم شيخنا، نقطة بعد أبو جعفر المنصور ويبدأ معتمر بن سليمان التيمي. من هؤلاء يعني علماء، لكن يعني تولوا القضاء، فما أدري يعني جعلهم مع الخلفاء. على العموم لعل المقصود أن الخلفاء في زمانهم ما أنكروا عليهم أنهم حكموا بقتل من قال هذا القول. نعم أحسن الله إليك. قال يحيى بن خلف المقرئ، وعن يحيى بن خلف المقرئ قال: كنت عند مالك بن أنس فقال له رجل: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجل قال القرآن مخلوق؟ فقال مالك بن أنس: اقتلوه كافر. فقال: يا أبا عبد الله، إني لم أقله، إنما قلت قال إنسان. فقال له مالك بن أنس: إنما سمعته منك. وعن مالك بن أنس قال: من قال القرآن مخلوق استتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وعن عبد الله بن نافع الصائغ قال: قلت لمالك بن أنس: إن قوما بالعراق يقولون القرآن مخلوق، فنتر يده عن يدي فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب، فلما كان العشاء الآخرة قال لي: يا عبد الله بن نافع، من أين لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر؟ صاحب هذا الكلام يقتل ولا يكتتاب. ألقيت. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن نافع الصائغ قال: قلت لمالك بن أنس: إن قوما بالعراق يقولون القرآن مخلوق، فنتر يده عن يدي فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب، فلما كان العشاء الآخر قال لي: يا عبد الله بن نافع، من أين لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر؟ صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب. وعن سريج بن النعمان قال: سألت عبد الله بن نافع فقلت له: إن قبلنا من يقول القرآن مخلوق، فاستعظم ذلك ولم يزل موجعا حزينا يسترجع. قال عبد الله بن نافع: قال مالك بن أنس: من قال القرآن مخلوق يحبس حتى تعلم منه توبة. نعم. وعن عبد الله بن نافع الصائغ قال: فذكر الحكاية حتى قال مالك: ويلك يا عبد الله، من سألك عن هذه المسألة؟ قلت: رجلان ما أعرفهما. قال: أطلبهما فجئني بهما أو بأحدهما حتى أركب إلى الأمير فأمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما. قول سفيان بن عيينة. وعن يحيى بن السراج قال: كنا عند سفيان عند ابن عيينة فتشوش الناس، فقال ابن عيينة: ما هذا؟ قالوا: قدم بشر المريسي. قال: ما يقول؟ قال: يقول القرآن مخلوق. قال: جيئوني بشهيدين حتى آمر الوالي حتى يضرب عنقه. عبد الرحمن بن مهدي. المريسي بدون تشديد، لأنه هو نسبة إلى حي في العراق اسمه حي المريس، وكان يسمى بحي المريس نسبة إلى أكلة، فمريسي وليس مريسي. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما كنت أعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية، قال الربالي: هم والله كفار. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: لوددت أن أقوم على رأس الجسر فلا يمر أحدا إلا سألته، فإن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى بن عمران ويستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قول وكيع بن الجراح. خلينا نقف عند وكيع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله بارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.